فعليه غضب من الله وله من عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه إلا من كفر، على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا، بهما جميعا بهما جميعا، ولم تحقق الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه الصالح البغى فعل له فعل الكافر. فإن قال قائل فماذا تسمعون فيما يذكر من حديث صاحب الكتاب الذي مر على صنم وهو صاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهما قرر، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل، فقتلوا. وقال للثاني قرر ولو ذبابا، فقرب ذبابا فلم يقتل. نقول لهذا إن هذه القصة لا تقتلها، هذه القصة لا تقتلها. ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دين السهولة والإسلام. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. على كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة شارحة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له، يجعل الفعل لا حكم له، وأن المكره لا إثم عليه. نعم المكره، المكره لا إثم عليه، ولكن نعم. وفيه رد صريح على من يفرقون بين الإكراه على القول وعلى الفعل، لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من أكره إن هذا خاص بإكراه على القول، لو سلمنا جدلا مع أننا ما نسلم، فإن هذه الآية ما يمكن فيها التعنيف ولا التخفيف، لأن القضية في فعل، قضية في فعل. طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع، زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عليها، ما أنتهى من الله، وما الحكم؟ لا شيء عليه، لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي في إحرام مقيمة، وكذلك أيضا إيه؟ ليس عليها شيء، لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفطرة. وهذه قاعدة عامة، قاعدة الإسلام، قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم. طيب لكن لاحظوا من فيه من بعد إكراههم، كنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى تحقق الإكراه، وإنه لو كان في المكره أدنى ميل، نعم، فقد يتكلف جواب الشر، قد تتكلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء، بعد ما أكره مال إلى الشيء، فهذا يأكل فيه تخلف الشر. ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا، وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد، وإذا في عادات رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في النسك. وش السبب؟ قال الإكراه في الجماع مالك، لأنه ما هو فاعل إلا عن ميت، ما يفعل إلا بعد مشكلة ذكره، ولا ينبشر ذكره إلا إذا مات، إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههم. لكن خصوصا للحد ادرى الحدود بالشهود بالشبهات، هذا وان كان فيه نظر، لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وعكرها أن يبني بامرأة جميلة.